الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا هو الدرس 14 من دروسنا في شرح القواعد والأصول الجامعة للشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم، حمدا لبارئ الأنام، ثم الصلاة والسلام ما ناح في دوح حمام على الرسول العربي وآله وصحبه ومن تلا من حزبه سبيله في حبه على ممر الحقب. وبعد، فهذا هو الدرس 14 من شرح وتعليق شيخنا فضيلة الأستاذ الدكتور إبراهيم بن عامر الرحيلي حفظه الله تعالى على كتاب القواعد والأصول الجامعة والفروق والتقاسيم البديعة النافعة لمؤلفه الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى وغفر له ولنا ولشيخنا وللسامعين. قال المؤلف رحمه الله: القاعدة 16: العدل واجب في كل شيء والفضل مسنون. قال رحمه الله: العدل أن تعطي ما عليك كما تطلب ما لك، والفضل هو الإحسان الأصلي أو الزيادة على الواجب. قال الله تعالى: وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. وقال تعالى: وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. وقال سبحانه: وجزاء سيئة سيئة مثلها، فمن عفا وأصلح فأجره على الله، إنه لا يحب الظالمين. فأباح الله مقابلة الجاني بمثل جنايته وهو العدل، ثم ندب إلى العفو وهو الفضل. وكذلك جميع المعاملات العدل فيها واجب، وهو أن تعطي ما عليك وتأخذ ما لك، والفضل فيها مندوب إليه. قال تعالى: ولا تنسوا الفضل بينكم، وهو العفو عن بعض الحق والمحاباة في المعاملة. وأباح تعالى أخذ الحق من الواجد في الحال، وأمر بإنظار المعسر، وهذا هو العدل. ثم ندب إلى الفضل فقال: وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون. قال المصنف رحمه الله: القاعدة 16: العدل واجب في كل شيء والفضل مسنون. العدل هو ما أوجب الله عز وجل من إقامة العدل، والعدل يطلق في مقابل النفل على ما أوجبه الله عز وجل، وهو واجب أوجبه الله عز وجل يترتب على تركه الإثم، ويوجب العقوبة من الله تبارك وتعالى إذا ما حصل التفريط فيه. وأما الفضل فهو مسنون، وهذا في كل أمر في العبادات التي شرعها الله عز وجل، فمنها ما هو عدل واجب، ومنها ما هو فضل مسنون، وكذلك في المعاملات كما سيذكر المصنف رحمه الله تعالى. قال المصنف في شرح هذه القاعدة: العدل هو أن تعطي ما عليك كما تطلب ما لك. العدل هو أن تعطي ما عليك كما أن تطلب ما لك. هنا ذكر المصنف العدل وعرفه من جهة الحقوق، وهو أن تعطي ما عليك من الحقوق الواجبة التي أوجبها الله عز وجل عليك كالنفقة الواجبة، فهذا عدل. كما تطلب ما لك من الحقوق التي تجب عليك أو تجب لك عند الناس، فهذا عدل. فالذي يطلب حقه ليس بظالم، وإنما هذا يدخل في العدل. قال المصنف: والفضل هو الإحسان الأصلي أو الزيادة على الواجب. قال: الفضل هو الإحسان الأصلي، الإحسان الذي كتبه الله عز وجل على كل شيء، كما جاء في الحديث: إن الله كتب الإحسان في كل شيء. وكما قال الله عز وجل وبالوالدين إحسانا. فالإحسان الأصلي هنا هو معاملة من أمرت بمعاملته بالإحسان بكل ما فيه خير وفضل وبر، فهو داخل في الإحسان. قال أو الزيادة على الواجب، هنا الإحسان بمعنى خاص وهو الزيادة على الواجب، مثل أن تؤدي الزكاة فهذا عدل، أن تتصدق زيادة عن الزكاة الواجبة فهذا إحسان يزيد على العدل. ثم ذكر المصنف رحمه الله عدة أدلة تدل على هذه القاعدة. قال قال تعالى وأقسطوا إن الله يحب المقسطين، وقال تعالى وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين، وقال تعالى وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله. قال فأباح الله مقابلة الجاني بمثل جنايته وهو العدل، ثم ندب إلى العفو والفضل في قول الله عز وجل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين، هذا على ما أمر الله عز وجل بالعدل، والإقساط هو العدل. وقال تعالى وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، هذا عدل. ولئن صبرتم لهو خير للصابرين، يعني ترك العقوبة وهذا فضل. أيضا قول الله عز وجل وجزاء سيئة سيئة مثلها، هذا عدل، يعني من أساء فإنه يعامل بمثل معاملته وهذا عدل، فمن عفا وأصلح فأجره على الله هذا فضل. فذكر المصنف أن هذه الآيات كلها تدل على العدل، ومنها ما ذكر فيها العدل والفضل. ثم قال المصنف وكذلك جميع المعاملات العدل فيها واجب، المعاملات بين الناس في سائر الحقوق والمعاملات فإن العدل واجب، وهو أن تعطي ما عليك وتأخذ ما لك، والفضل فيها مندوب كما قال تعالى ولا تنسوا الفضل بينكم، هذا بين الزوجين، وهو العفو عن بعض الحقوق والمحاباة في المعاملة كما قال المصنف. المحاباة يعني المداراة في المعاملة، وهو أن يغض الطرف عن بعض الزلات، ولهذا يقول بعض الحكماء إن التغافل من العقل، بعض الناس يشدد على أهله وعلى أولاده، يدقق في كل كبيرة وصغيرة، هذا لا يمكن أن يتعايش مع الناس، فلا بد من المداراة، ولا بد من غض الطرف، ولا بد من التناسي، يتناسى السيئة، وخير الناس من نسي أو تناسى السيئة وحفظ الحسنة، وشرهم من نسي الحسنة وحفظ السيئة والعياذ بالله، يتناسى الحسنات ويتذكر السيئات. وبين هذين قسمة ثنائية، والقسمة عموم الرباعية، وهو أن لا ينسى الحسنات ولا السيئات، أو لا ينسى أو ينسى الحسنات والسيئات جميعا، إذن هنا قسمة رباعية في هذه المسألة. قال ولا تنسوا الفضل بينكم، يعني هذا يوجب أن تتحمل الزلة في مقابل الإحسان السابق، فإذا أساءت الزوجة تقول إنها صاحبة كذا وكذا، أحسنت إلي في يوم كذا، هي أم أولادي، صبرت علي في حال فقري، أعانتني في حال دراستي، لأن الشاب عندما يتزوج تكون معه زوجته تعينه، قد يكون طالبا فصبرت عليه، أو فقيرا فصبرت عليه حتى أغناه الله وتوظف وأصبح عنده مال. فلا تنسوا الفضل بينكم، يعني ما تقدم من الإحسان من الزوجة، وكذلك المرأة مخاطبة بهذا. ثم قال المصنف بعد ذلك: وأباح تعالى أخذ الحق من الواجد في الحال. الواجد يعني من يجد سداد الحق الذي عليه، وأمر بإنظار المعسر الذي ليس عنده سداد. قال: وهذا هو العدل، يعني إنظار المعسر هو عدل. ثم ندب إلى الفضل فقال: وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون. ولهذا قال العلماء: الإنظار واجب والإعفاء سنة وفضل. إذن هنا في هذه الآية جمع الله عز وجل بين العدل وبين الفضل. أحسن الله إليكم. قال المؤلف رحمه الله: وأباح مخالطة اليتيم في الطعام والشراب وتوابعها على وجه العدل، وندب إلى الفضل والاحتياط، فقال: وإن تخالطوهم فإخوانكم، والله يعلم المفسد من المصلح. وقال سبحانه وتعالى: وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصص. فهذا العدل. ثم قال: فمن تصدق به فهو كفارة له. فهذا الفضل. وقال تعالى: لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم، أي فهو مباح له على وجه القصاص والعدل. ومع هذا فقد حث فيه على الفضل في قوله تعالى: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. قال المصنف بعد ذلك: وأباح مخالطة اليتيم في الطعام والشراب وتوابعها على وجه العدل، وندب إلى الفضل والاحتياط، فقال تعالى: وإن تخالطوهم فإخوانكم، والله يعلم المفسد من المصلح. فهنا أمر بمخالطة اليتيم بالعدل وعدم ظلمه وعدم أخذ ماله بغير حق، وإنما مخالطة الأخ لأخيه. وندب الله عز وجل إلى الفضل في معاملتهم والإحسان إليهم. قال المصنف: وقال تعالى: وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصص. كتبنا عليهم فيها، أي في التوراة. وهذه الآية في القصاص كما هو معلوم. قال المصنف بعد ذلك: فهذا العدل، يعني القصاص الذي ذكره الله عز وجل هنا، هذا هو العدل. ثم قال تعالى: فمن تصدق به فهو كفارة له، أي من تصدق بحقه في القصاص فهو كفارة له، وله في ذلك أجر عند الله تبارك وتعالى. قال: فهذا الفضل. وقال تعالى: لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم، أي فهو مباح له على وجه القصاص والعدل. لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم. قال العلماء: هذه دلالة على جواز التظلم، وأن الإنسان يجوز له أن يذكر من ظلمه بما وقع منه من الظلم على وجه مصلحة الشرعية، مثل التظلم عند القاضي. حتى إن بعض المفسرين قالوا أن هذه الآية تتنزل على من نزل على رجل ولم يقم بحق ضيافته، لأن الضيافة حق على الرجل إذا نزل عنده الغريب أن يقوم بحق ضيافته، كما دلت على ذلك النصوص، ومن ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. قال المصنف: ومع هذا فقد حث على الفضل في قوله تعالى: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. فهنا حث الله عز وجل إلى الفضل. قال: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، يعني في فضلها وفي ثوابها عند الله، ادفع بالتي هي أحسن، وهو أن يدفع السيئة بالحسنة. قال: فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، في أنك تحسن إليه وتريد ما عند الله عز وجل في إحسانك إليه. ولهذا الإنسان دائما ينظر في معاملته للناس لا تكون على سبيل المكافأة، وإنما ينظر إلى الفضل ولما له عند الله عز وجل. أحسن الله إليكم. قال المؤلف رحمه الله: فالعدل والفضل مقامان للمنصفين والسابقين، ومن قصر دونهما فهو من الظالمين. ومن فروع هذا الأصل العبادات كالطهارة والصلاة والصوم والحج وغيرها، منها مجزئ وهو الذي يقتصر فيه على ما يجب في العبادة ويلزم وهو العدل، ومنها كامل وهو الإتيان بمستحبات العبادة بعد تكميل الواجبات وهو الفضل، وكل ما أشبه هذه المسائل يجري هذا المجرى. قال المصنف بعد ذلك: فالعدل والفضل مقامان للمنصفين والسابقين. يقصد بذلك العدل هو مقام المنصفين، والفضل هو مقام السابقين، ومن قصر دونهما فهو من الظالمين. يعني هي ثلاث مراتب: مقام العدل ومقام الفضل ومقام الظلم. فإن لم يكن الرجل من السابقين المتفضلين فلا أقل أن يكون من المنصفين، ولا ينزل عن هذه المرتبة ليكون من الظالمين، فهذا يترتب عليه الإثم والعقوبة عند الله عز وجل. ثم قال المصنف رحمه الله: ومن فروع هذا الأصل العبادات كالطهارة والصلاة والصوم والحج وغيرها، منها مجزئ وهو الذي يقتصر فيه على ما يجب في العبادة ويلزم وهو العدل، ومنها كامل وهو الإتيان بمستحبات العبادة بعد تكميل الواجبات وهو الفضل، وكل ما أشبه هذه المسائل يجري هذا المجرى. أشار المصنف هنا إلى تنزيل هذه القاعدة وهذا الأصل على العبادات، كما أن في المعاملات عدل وفضل فكذلك في العبادات عدل وفضل. فالعدل هو أن يأتي بالواجب ما أوجب الله في هذه العبادات كالصلاة والصوم والحج والزكاة، فالعدل هو أن يؤدي ما أوجب الله في هذه العبادات، والفضل أن يكون متقربا إلى الله بالمستحبات في هذه العبادات، وهكذا بقية العبادات الأخرى حتى الغسل والوضوء وغيرها، ففيها فضل فيها عدل وفضل. فالعدل هو أن يؤدي الواجب في الغسل وفي الوضوء، والفضل هو أن يأتي بالمستحب. ولهذا دائما يذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مقام الكمال والأصل كما في الإيمان وفي غيره، يذكر الكمال في الغسل والغسل المجزئ، كذلك في الوضوء وفي غيره، فهذا مما يدل على أن كل شيء فيه أصل واجب وكمال مستحب. أحسن الله إليكم. قال المؤلف رحمه الله: القاعدة السابعة عشرة: من تعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه. قال رحمه الله: وذلك أن العبد مملوك تحت أحكام ربه ليس له من الأمر شيء. قال الله تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. فإذا تعجل الأمور التي يترتب عليها حكم شرعي قبل وجود أسبابها الصحيحة لم يفده شيئا، وعوقب بنقيض قصده. ويندرج تحت هذا الأصل صور عديدة، منها حرمان القاتل الميراث سواء كان القتل عمدا أو خطأ إذا كان بغير حق، وكذلك إذا قتل الموصى له الموصية بطلت الوصية، والمدبر إذا قتل سيده بطل التدبير. ومثل ذلك من طلق زوجته في مرض موته المخوف ترث منه ولو خرجت من العدة. ومما يدخل في هذا أن من تعجل شهواته المحرمة في الدنيا عوقب بحرمانها في الآخرة إن لم يتب منها. قال الله تعالى: ويوم يعرض الذين كفروا على النار أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها. ويقابل هذا الأصل أصل آخر، وهو أن من ترك شيئا لله عوضه خيرا منه ولم يجد فقده. القاعدة السابعة عشرة: من تعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه. والمقصود بهذه القاعدة هو أن التعجل هنا أن يكون مصاحبا للإثم، أن يتعجل شيئا بارتكاب مخالفة الشرعية. وأما من تعجل شيئا من غير أن يرتكب أمرا محظورا فإنه لا تنطبق عليه هذه القاعدة، وقد يكون مذموما من جهة العجلة أحيانا ولكن لا تنطبق عليه هذه القاعدة، وأحيانا قد يكون التعجل ممدوحا كما هو التعجل في أداء العبادات كما قال موسى: وعجلت إليك ربي لترضى. فالمقصود بالتعجل هنا أنه مخصوص، وهو التعجل الذي يصحبه إثم أو ارتكاب مخالفة فإنه يعاقب بحرمانه من باب العقوبة له على هذا التعجل الذي صاحبه الإثم. قال المصنف رحمه الله في شرح هذه القاعدة: وذلك أن العبد مملوك تحت أحكام ربه ليس له من الأمر شيء. قال تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. فالمقصود أن العبد ليس له أن يتعجل شيئا بارتكاب مخالفة الشرعية من أجل الحصول على ما يريد، وإنما يجب عليه أن يسلك المسالك الشرعية في تحقيق المطالب الشرعية، فإن الغاية لا تبرر الوسيلة. ثم قال المصنف: فإذا تعجل الأمور التي يترتب عليها حكم شرعي قبل وجود أسبابها الصحيحة لم يفده شيئا وعوقب بنقيض قصده. ويندرج تحت هذا الأصل صور عديدة، منها حرمان القاتل الميراث سواء كان القتل عمدا أو خطأ إذا كان بغير حق. من ذلك تعجل الوريث ميراثه بقتل مورثه ليحصل على الميراث بهذه الطريقة، فهذا يعامل بنقيض قصده ويحرم من الميراث، ولهذا القاتل لا يعطى الميراث، فإن من موانع الإرث القتل، وهذا من حكمة الله عز وجل حتى لا يؤدي هذا إلى أن يقوم الورثة بقتل مورثهم حتى يتعجلوا الميراث. قال المصنف من صور هذه القاعدة أيضا: وكذلك إذا قتل الموصى له الموصي بطلت الوصية. يعني مثل أن يوصي رجل في حياته بوصية بعد موته لفلان فيتعجل هذا الموصى له فيقتل الموصي له ليتعجل هذه الوصية، فهذا لا يعطى الوصية لأنه تعجل هذا الأمر قبل أوانه. قال المصنف رحمه الله: والمدبر إذا قتل سيده بطل التدبير. المدبر هو العبد، إذا قال له سيده إذا مت فأنت حر، فيتعجل هذا المدبر وهو العبد بأن يقتل سيده لتحصل له الحرية، فهذا يحرم من هذا الأمر ويبطل التدبير بقتل هذا المدبر لسيده. قال المصنف أيضا من صور هذه القاعدة: ومثل ذلك من طلق زوجته في مرضه المخوف ترث منه. مثال ذلك أن يطلق الرجل زوجته في مرضه المخوف، يعني المخوف موته فيه، كرجل يعني أشرف على الموت أو في مرض يخشى أن يموت منه، فإنه يطلق زوجته من أجل أن يحرمها من الميراث، كما يحصل هذا من بعض أهل الجشع، يعني تكون له زوجة فيريد أن يمنعها من الميراث فيطلقها في مرضه المخوف أو مرض الموت، فهذا يعامل بنقيض قصده فترث منه ولو خرجت من العدة، ولو خرجت من العدة، مثل أن يطلقها ويستمر مرضه ثم يموت وقد انتهت عدتها، لأن هذا الطلاق أصلا لم يكن القصد منه الطلاق، وإنما القصد منه أن يحرمها من الميراث. قال المصنف: مما يدخل في هذا أن من تعجل شهواته المحرمة في الدنيا عوقب بحرمانها في الآخرة إن لم يتب منها. قال تعالى: ويوم يعرض الذين كفروا على النار أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها. فهذا في مقام هؤلاء الذين أسرفوا على أنفسهم في الحياة الدنيا باتباع شهواتهم، يحرمون لذة النعيم يوم القيامة، كما أن من شرب الخمر في الدنيا فإنه لا يشربها في الآخرة. ولهذا قال العلماء: لذتان لا تجتمعان، لذة المعصية في الدنيا مع لذة النعيم يوم القيامة، إلا أن يعفو الله أو يتوب. لكن من صبر على هذه اللذات بطاعة الله عز وجل نال اللذة الأخرى، ومن تعجل لذته في الدنيا بالمعاصي وأما اللذات المباحة فإنها لا تدخل في هذا. وهذه قاعدة عظيمة ذكرها المصنف، أن تعجل الشهوات المحرمة في الدنيا يوجب حرمانها يوم القيامة، وعلى قدر الصبر عنها تكون اللذة أعظم يوم القيامة بالنعيم الذي أعده الله عز وجل للذين استقاموا على طاعته في هذه الحياة الدنيا. قال المصنف رحمه الله: ويقابل هذا الأصل أصل آخر، أن من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه ولم يجد فقده. يقابل هذا الأصل أصل آخر، وهو أن من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه، يعني في مقابل هذه القاعدة تماما، أن من تعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه، في مقابل هذا أن من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه، إن تركه لله عوضه الله خيرا منه ولم يجد فقده. مثال ذلك أن بعض الناس إذا تعرض له شخص وآذاه أو سبه أو شتمه فإنه يرى أن هذه مهانة وأن هذا ذل، وأنه لا بد أن يقابل السب بالسب والشتم بالشتم. فهذا نظر الجاهل الذي لا يعقل الأمور ولا ينظر إلى المآلات، وأما أهل العلم والفضل فإنه ينظر إلى ما له عند الله عز وجل، لأن من ترك الانتصار وهو قادر عليه كان له أجر عند الله عز وجل. فإذا ترك الانتصار وهو قادر عليه في الدنيا يحتسب أجره عند الله عز وجل، فإن الله عز وجل سيعوضه الله خيرا منه. وهذا مثل النفقة، من أعطى شيئا لله عوضه الله خيرا منه، ما نقص مال من صدق. ومن الشواهد لهذا فعل الحسن بن علي رضي الله عنهما، هذا من أظهر الشواهد على هذه القاعدة، أن من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. الحسن بن علي رضي الله عنهما بعد مقتل أبيه بويع بالخلافة وبقي 6 أشهر وهو خليفة، وما زال النزاع بين أهل الشام وبين أصحاب علي رضي الله عنه قائما، حتى تنازل الحسن بن علي رضي الله عنهما لمعاوية، وسمي هذا العام عام الجماعة. وقيل أنه عوتب في هذا، فجاءه رجل من شيعته قال: يا مخذل المؤمنين، قال: خذلان الدنيا ولا خذلان الآخرة، إن كان هذا خذلان فهو في الدنيا وهو أهون من خذلان الآخرة، مع أن هذا ليس بخذلان في الدنيا بل هو شرف وفضل. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم سماه سيدا، قال إن ابني هذا سيد، وسيصلح الله به بين طائفتين عظيمتين من المسلمين. فتأمل نظر الجاهل سماه ذل، والنبي صلى الله عليه وسلم عده سيادة وفضل، قال إن ابني هذا سيد. قال شيخ الإسلام ابن تيمية معلقا على هذا الأمر: ولما ترك الحسن بن علي الخلافة لله عوضه الله بأن كان المهدي في ذريته، لأن المهدي من نسل الحسن بن علي عند أهل السنة، والرافضة يدعونه في نسل الحسين، فالمهدي في ولد الحسن بن علي، فلما ترك الخلافة لله جعل الله المهدي في نسله وفي ذريته. الأمر الثاني أنه لا يزال أبناء الحسن إلى الآن من يرجع في نسبه إلى الحسن يطلق عليه أنه سيد، سبحان الله، هذا من أعظم الشواهد أن من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. فأصبح الآن أبناء الحسن يقال لهم سادة، شرف يصحب أسماءهم إلى يوم القيامة. لماذا؟ لأنه ترك الخلافة لله. هذا شاهد عظيم من أعظم الشواهد التي تحث على ترك الانتصار في الدنيا من أجل ما عند الله عز وجل. من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه، فعوض الله الحسن بأن كانت السيادة والشرف في أبنائه فيقال لهم سادة، وعوضه الله بأن أصبح المهدي المنتظر الذي سيكون في آخر الزمان وسيصلح الله به هذه الأمة، ودلت على ذلك الأحاديث الصحيحة، وهو غير مهدي الرافضة، هذا مهدي حق دلت عليه الأدلة أنه من أبناء الحسن ابن علي رضي الله عنهما. نسأل الله التوفيق للجميع. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.